ابتدينا وانتهينا وافترقنا واتلاقينا والسنين لفت ودارت يوم معانا ويوم علينا. ابتدينا وانتهينا وافترقنا والتقينا والسنين لفت ودارت يوم معانا ويوم علينا. يوم فرحنا ويوم ضحكنا يوم نسينا ويوم بكينا حتى لما الدنيا ضحكت وابتدت تبقى في ايدينا. يوم فرحنا ويوم ضحكنا يوم نسينا ويوم بكينا حتى لما الدنيا ضحكت وابتدت تبقى في ايدينا. اتظلمنا واتحرمنا من اعز الناس علينا قلبي كان عايزك معايا من البداية للنهاية. اتظلمنا واتحرمنا من اعز الناس علينا قلبي كان عايزك معايا من بداية للنهاية. ذنبي ايه انك بعدت حتى ما سمعتيش ندايا ده شعورك وانت جنبي لما قلبي قال كفاية. ذنبي ايه انك بعدت حتى ما سمعتيش ندايا ده شعورك وانت جنبي لما قلبي قال كفاية. سهم كان لازم يصيبنا بس نعمل ايه نصيبنا رحلة صعبة مشينا فيها نفسي نرجع نبتديها. سهم كان لازم يصيبنا بس نعمل ايه نصيبنا رحلة صعبة مشينا فيها نفسي نرجع نبتديها. والجرح بكرة نداويها ده احنا ما صدقنا جينا مهما قلنا ومهما عدنا العتاب ما بقاش يفيدنا. والجرح بكرة نداويها ده احنا ما صدقنا جينا مهما قلنا ومهما عدنا العتاب ما بقاش يفيدنا. فيه قلوب دلوقتي غيرنا عايزة تفرح وتلاقينا فيه قلوب فيه قلوب.